تقربان. ومن رؤساء يعني الكلام أقارب معروفة الضغط الرأسي يكون الضغط الدين الرأسي. هذا من أئمة المتكلمين يقول مبينا ما ينتهي إليه أمرهم نهاية إخدام العقول عقاد. لقد نهاية العقاد ربط خلاص ما تتحرك يمينه ولا شمال. هذه نهاية إخدام العقول. الإنسان الذي يريد أن يعرف الله في عقله ينتهي به الأمر إلى أن يقف حيران. ما دام رؤيتنا للسماء ترجع البصر هل ترى من السور ثم ترجع البصر كرتين ينقلب الى البصر خاسئ وهو حسيس وهو مما يعلم بالحس ما يمكن ادراكه. كيف هذا الرب عز وجل؟ هل يمكن ادراك الله في قياس العقول؟ لا يمكن. يقول واكثر سعي العالمين ضلال. اكثر سعي العالمين هذه على طريقه اكثر سعيهم ضلال. وارواحنا في وحشه من جسومنا. نعم ما ظنك برجل روح توحش من جسم؟ نعم توحش من غيره ولا ما توحش من باب اولى. وغاية دنيانا أذى ووبال. ولم نكتف من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وحقيقة جيدة. نعم ما وصلوا إلى يقين. كل بحث طول عمرهم قال فلان وقال فلان فلان وقال فلان ونقض فلان وهكذا جدل رجة ودوامة ما تصل إلى يقين. ما أسهل طريق الكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الصحابة أنهم يجدون من أنفسهم أشياء لا تكون عن كلامهم أمر إذا أحس بذلك ماذا يصنع؟ قال فليستعذ الله ولينتهي. ما قال رح يضرب المقدمات والنتائج وشوفوا وش النتيجة. لا فليستعذ بالله ولينتهي. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة بسيطة يمكن ذلك يصنع عليهم مجددات ما يأخذون ولا إلى نصف بيانه ووضوح. فهؤلاء كلهم كل كلام قيل وقال وإذا رأت مجاحل كفرهم تبين لك أنهم مساكين ليسوا على شيء. هذا راجع على رأيك. ها؟ عشان هذا أراجع. اسمع كلام آخر. يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. هو رجل من أسلم الكلام والفلسفة. وتأملت الطرق الكلامية كلها والمناهج الفلسفية وهي بمعنى الطرق لكنه تعبير لفظ. فما رأيتها تشفي عليلا يعني من مرضه ولا تروي غليلا من عطش. وشاهدتها لا فائدة منها ما دام لا تشفي الأمراض ولا تروي من العطش فلا فائدة منها. الآن انتقل ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ بالإثبات الرحمن على العرش وأثبت إيش؟ الاستواء على العرش. إليه يفعل الكلم الطيب وأثبت العلو. وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وأثبت فأنفي المماثل. ولا يحيطن به علما فأنفي التكليف. واضح؟ وهذا طريق السليم. الرحمن على العرش استوى. نعم إليه يفعل الكلم الطيب. إذن أين هذا العرش؟ فوق كل شيء. وإليه يفعل الكلم الطيب دليل على علومه سبحانه وتعالى. واثبت أن الله مستوى على عرش علي بذاته على خلقه. هل هذا الاستواء معلوم الكيفية؟ لا. وش الدليل؟ ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون به علم. هل هو مماثل لاستوائنا على السرير والسكينة؟ لا. لقوله لا ليس كمثله شيء. يعني أربع كلمات تثبت لك هذه العقيدة التي ذهب هؤلاء الناس إلى إثباتها ونفيها مرة، نعم، وتوقفها مرة أخرى. لكن هذه طريقة سليمة، وهكذا يجب في جميع الأمور. ولا تستوحي يا أخي مما وصف الله فيه نفسك، لا تقول هذا يستلم كذا، هذا يقتضي كذا، ما دام الله أثبته نفسه والكلام بين واضح لا تستوحي منه أبدا. ولهذا لما أضاف الله إلى نفسه ما لا يليق به بينه في الحديث القدسي أن الله يقول للعبد يوم القيامة: يا عبدي استطعمتك فلم تطعمك، استطعمتك فلم تطعمك، استسقيتك فلم تسقي، مرضت فلم تعد. كل هذه هل تليق بالله؟ ما تليق. ولهذا بينها الله عز وجل في نفس الحديث فقال: أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمك، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أما علمت أن عبدي فلان استسقاك ولم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي، أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد، أما علمت أنه لو مرض لوجدتني عنده، لو عدته لوجدتني عنده، ما قال وجدت ذلك عندي، قال لوجدتني عنده، فرق هذا واللي قبل. المهم لما كان هذا الحديث ظاهره لا يليق بالله هل تركه الله مغفلا؟ لا، بل بينه. اذا ناخذ من هذا ان كل نص ورد في صفات الله ولم يكن له تاويل من عند الله او من عند رسوله فهو ايش؟ على ظاهره، على ما يليق بالله، لا نكيف ولا نمثل. قال ولا وجدتني عند ايش؟ نعم، معناها ان الله سبحانه وتعالى عند المكبر القلوب عند الضعفاء. هذا المريض لما كان ضعيفا كان الله سبحانه وتعالى عنده، يعني باللطف والرحمه والمغفره وما اشبه ذلك. نعم، اي معلوم، ما يمكن ان يكون الله في ذاته عند هذا الرجل وهو ولا شيء من المخلوقات في طبيعه سبحانه وتعالى. نعم، اقول اولنا لانه ما هل تعتقد أن الله عز وجل وهو أعظم من كل شيء يمكن أن يكون في هذه الحجرة؟ نحن على طريقتنا نقول إنه عنده لكنه لازم أن يكون في الحجرة، بل يجب أن يكون في الحجرة. لا، الله استمع، ليس في كل مكان ولا يمكن أن يكون في كل مكان، لكنه يعلم ما في كل مكان، يعلم ما في كل مكان. يعني واجدتني عندك وهو في السماء. المعنى أن الله عز وجل يكون عنده رحمة لهؤلاء المرضى أكثر من غيره. كل من كان أشد افتقار إلى الله كان الله إليه أقرب. نعم، يقول انتهى كلامه: فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارة تجرب، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الرجل الآن قال اللي جرب مثل تجربة يعرف مثل معرفتي، وش يعرف؟ أن هؤلاء ليس عندهم شيء، لم يستفيدوا إلا قيل وقال، ما استفادوا شيئا. إذا كان هذه الشهادة من هذا الرجل الذي يعتبر إماما في كلام وفلسفة، تبين أنها لا خير فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.